هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. مثل. العلم في الصدور لا في السطور. هذا المثل يضرب لبيان أن القيمة الحقيقية للعلم الذي تدرسه هي في أن يبقى في عقلك وقلبك، ينير لك الطريق وينفعك في عملك وينقذك في الأوقات الحرجة. والمثل بالتعبير الشعبي: العلم في الرأس مش في الكراس. علم. المناعة الطبيعية. يقصد بالمناعة قدرة الجسم البشري على مقاومة الجراثيم التي تسبب له الأمراض، وهي على نوعين: مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة. المناعة الطبيعية يولد بها الإنسان وتعمل من خلال عدة وسائل هيئها الله تعالى له: الجلد والأغشية المخاطية للأنف والفم والأذن تشكل حواجز تعترض دخول الجراثيم المسببة للأمراض. الأحماض الدهنية التي يفرزها الجلد وحموضة المعدة والخمائر التي توجد في الدموع وفي سوائل الجسم الأخرى لها القدرة على الفتك بالجراثيم التي تحاول غزو الجسم. إذا تخطت الجراثيم حواجز الدفاع السابقة ووصلت إلى الدم والأنسجة، يقوم نوعان من الخلايا البيضاء بالتعامل معها والقضاء عليها. المناعة الطبيعية مناعة عامة لا تختص بنوع معين من الجراثيم، وذلك عكس المناعة المكتسبة كما سنرى في لقاء قادم. علم. دكتور أحمد زكي. دكتور أحمد زكي عالم ومفكر وأديب، عرفته حياتنا الثقافية بلقب عالم الأدباء وأديب العلماء. ولد بالسويس في عام 1894، تخرج من مدرسة المعلمين العليا، ثم سافر إلى إنجلترا حيث حصل على الدكتوراه في العلوم عام 1928. عمل أستاذا للكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، ثم عميدا لها أدار مصلحة الكيمياء المصرية، وأشرف على إنشاء المركز القومي للبحوث العلمية، وكان أول رئيس له. عين وزيرا سنة 1951، ثم مديرا لجامعة القاهرة. في الميدان الثقافي تولى دكتور أحمد زكي رئاسة تحرير مجلة الهلال المصرية منذ عام 1946 وحتى عام 1958، حين عهد إليه لتأسيس مجلة العرب الكويتية، والتي استمر رئيسا لتحريرها حتى عام 1976. كان دكتور أحمد زكي صاحب أسلوب من أجمل الأساليب العربية وأكثرها جاذبية، كما تميز بقدرته على عرض المسائل العلمية المعقدة بسهولة ويسرى. صدرت له عدة مؤلفات قيمة، منها في سبيل موسوعة علمية، مع الله في الأرض ومع الله في السماء. توفي العالم الموسوعي والكاتب الأديب دكتور أحمد زكي في 13 من أكتوبر من عام 1975. طرفة. قل لي يا جوحة،